قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عزة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إشر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وأما من قال: مصرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مصرنا بنوع كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: باب قول الله تعالى. يقابلون نعم الله عز وجل بأن يذكروها وأن يكذبوا بها وأن لا يشكر الله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد سرد طريقة البخاري بقوله: يذكر الآيات والأحاديث والأخبار في هذا الباب على طريقة الإبهار لأنه يذكر آيات وأحيانا يترجم بآيات يذكر مخانيها يحليها ويجد حليب حليبا ينطبق على ما جاء في الأدوات. حديث ابن حاج الزهني هذا مر في كتاب صفة الصلاة وورده البحار رحمه الله من استقبال الإمام بوجهه عندنا مسلم عندنا ينفر من الصلاة أنه لما قلنا له صلاة الصبح استقبل عن بوجهه وقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عباد المؤمن بوحده أنا من قال من قرر الفضل ورحمته وذلك من ذلك ربنا الصبر. أما من قال من قرر بنظر الفضل الصبر وذلك كافر به مؤمن بالفضل. وقد ذكر العلماء ومعنى وقاله فيه تفصيل ومن قال من قرر بنظر الفضل الصبر وخلق المطر والأنوار وأضافه إلى النجوم ولم يذكر الله عز وجل واعتقد ان النجوم لها تغيير وانها ليله يحصل منها عن الشيء اعرض عن الله عز وجل وامر ذلك اليه وانها مفعل صواقب وكفر النجوم فهذا كفر نسبه من الله انه ضاف الافعال الى غير الله عز وجل وتصرف في الكون اضافه الى غير الله عز وجل وان الكواكب والانواع هي التي فعلت هذا والكواكب والانواع مخلوقه والمخلوق لا يستطيع ان يتصرف ان يفعل هذا هو الله سبحانه وتعالى هذا كفر مخلص من الله كفر فيه اشراك الربوبيه وان الرزق الرازق من نحو الانهار لا يطلق عن الرزق ويحملونها ويجبر الكون وان اضافه ذلك الى الخلاشه هو من الاشراك في ربوبيه الله سبحانه وتعالى وهو كفر مشرك من الله. اما من قال اضاف ذلك الى الوقت فلا نقرنا في الوقت كذا وكذا فهذا لا يعتبر كفرا مخرجا من الله ولكنه فيه نقص إن فيه عدم التصريح لإضافة من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قدر وشاء وقضى أن المطر يكون في أوقات وأنه ينفق في أوقات أنه في أوقات الشتاء هذه الصريف أوقات الربيع يكون هناك نزول الأمطار في الغالب في كثير من البلاد بقضاء الله وقدره وتقديره سبحانه وتعالى وهذا إذا أطلق فيه قصور وهو فيه كفر نعمة لكن إذا أضيف ذلك وقدر الله عز وجل بقدر الله ويكون ذلك في أوقات فلانية في المواسم الفلانية أن المطر ينزل في الأوقات الفلانية فهذا هو التعبير السليم إذا وجد ولكن لم ينكر الله عز وجل ولم يراقب قدرة الناس ولا مشيئة الله إلا إرادة الله سبحانه وتعالى فهذا فيه تقدير ويكثر الكفر نحن لأنه لم تضعف المؤمن إلى المؤمن سبحانه وتعالى. أما إذا قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا هو المشروع وهذا هو الذي ينبغي الذي أضيف فيه النعم إلى المنعم وصرف بالفضل بفضل المتفضل سبحانه وتعالى. لهذا يشرع بهذا الحديث عندما ينزل المطر ويقول مطر بفضل الله ورحمته لقد مر في الحديث أنه يخالف بأنزل المطر اللهم خيرا نافعا اللهم خيرا نافعا وكذلك أيضا يقال هذا دلالة هذا الحديث أن الله تعالى أثنى على من قال هذا قال من قاله مؤمن بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بفضله إذا هذا شيء محبوب شيء أثنى الله عز وجل على من قاله على من حصل منه لمن يشرع أن يقال كل بدون نظر يقول من الله الله واحد ولا يطلع أن اللهم خيب النظر لأن الواقع جاء به النظر الإنسان يقول هذا وهذا جاء السلام من الله عز وجل على من قال هذا أن يقول نظر ونظر على الله سبحانه وتعالى. هذا باب لا يدري متى يجيب المطر الا الله. وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن الا الله. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. لا يعلم أحد ما يكون في رجل ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيب المطر. أجر الله سبحانه وتعالى العادة أنها إذا وجدت هي علامة عن المطر. إذا كان الناس عندما يحصل في يوم من الأيام يصوم الولاء من الأمل أن يتجاوز مطر أو نأمل أن يحصل مطر أن هذه أمارات وعلامات على الله عز وجل على نبوء المطر. أنا أحسن أن الله عز وجل على الرعد والبرق أن لا يوجد علامة على نزول المطر. هذا ليس من أمر غيب لأنه مدروس على شيء من شدة المحاربة. وأنا إذا حصل الرعد والبرق فقد في أمل أو الناس رأوا سحابة من برق في جهة من الجهات يقولون فوقع أن يكون هناك مطر من جهة الظلمية. هذا هو الأصل هو كان من علم الغيب. لكن قال من علم الغيب كان وقال اليوم الفلاني من الشهر الفلاني يجب أن ينزل مطر على جهة الفلاني. هذا من غير الله أن يرحم الله. أما إذا حصل في نفس اليوم أمراض علامات هذا لا يعلم متى يكون متى يقع الا الله عز وجل. وقدره السحاب ينام على الناس وينزل ذو مطر ولكنه لا ينزل عليه ينزل ذو مكان ان شاء الله قد يكون عليه بالايد. هذا الله تعالى بعلمه. Oh, that's not me. I'm not.

قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان بموت أحد وإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. باب الصلاة في كسوف الشمس. من الأشياء التي أوقعتها تكفي لمن الصلاة لمن الصلاة وليس هناك صلاة محددة كالعيدين هناك صلاة محددة معلومة والله معلومة لمن الصلاة أول يوم من شهر أول يوم من عاشر من شهر ذي الحجة هذا يوم معلوم صلاة الاستسقاء يعني صلاة الاستسقاء تجد سببها عندما يحصل الحق توجد صلاة محددة وعندما يوجد الكسوف توجد صلاة الكسوف وهي أمانة تحصل عند وجود الشبابيك عند صعب وجود الشبابيك تحصل عند وجود الشبابيك الله في لأن الصلاة هي أصلاح من الوزارة والكتاب هي في صلاة الكسوف فتجعل الصلاة من الكسوف أمر الله من الظلمون وهذا صنعت من الحارس شفر الشمس وخرجوا من الظلم فجعا يجروا لها حتى المسجد وصنعت الحديث لكن جاءت الحديث تفسر هذين الحقين الذي يتغنون أنهما على هيئة الحرصة على طريقة الحرصة تختلف عن بقية الصلوات حيث يكون فيه مرحلة واحدة أكثر من ركوع واحد فالنوارات المحدودة على ركوعين مرحلة واحدة وهو في لعبها ركعة المسلم وركعة ركعة الواحدة ومن يعلم على أنه يشرع للناس أن يصلوا صلاة الكسوف واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور العلماء على أن يصلوا مستحبا بعض العلماء قال بوجوبها بعض العلماء قال من وجودها هنا دعوانا قاعد وحيد وانه ترجم هذا وجود هذا الوجود فذكر حافظ الحجر انه ما رأى ذلك لغيره الا ما نشر عن بعض هذا الواحد انه منهم من خارج وجودها وقفل عنه انها خارجة من وجوده أن الأعراض أن وطرح من صحيحه قال الحجر أنه لم يره لم يره ذلك لديه لم تحيطه الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فجعا يجر هذا الجر حصل في حالة فيها فزع وفي عنه أنه أنجر الأرضية ولكن إذا حصل عن طريق السحاب أو عن طريق المرور هذا هو الذي وقع في الحديث وذلك موضوع من البشر وقال أن وضعه الترخي أنه يخشى من كل من حفر من الحكم وكل من هنا مطلق عليه بخصوص كل العمل. وإذا فهنا هنا واحد المراد به هنا واحد، فتغير عن اللحظة بالشمس والقمر، تغير إلى الثلاث أقول من الإذاعة، تغير إلى الثلاث. هذا هو الخصوص، هذا هو المراد بالخصوص. قال حدثنا نصر قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يقتران لموت احد ولا بحياته، ولكنهما ايتان من ايات الله، فاذا رايتموهما فصلوا. هذه طريقة على حديث آخر من موضوع ابن عمر، وهو على نحو ما مر في حديث في بكرة وفي مكتوب. الرسول ما كان يحصل الفتوح فيه هنا والفتوح كل ما يقع عليه كل ما يقع عليه يوجد الفتوح. وكان ارتفعت الشمس وما كانه الى فيه في إمام آخر إلا من تجيب المسلمين والتلاميذ يشاء. وهذا به دليل على أن رسوله أبو الهيئة واحد حسنان على الكسور وكسور الحقوق ولا كل في أيام معلومة من أول الشمس من آخر الشهر ولقم الشهر من أول القمر ومن كان موضي برأسي أدى من أيام الجوال من آخر الشهر بل هو النصف الأول منه بل هو النصف الأول منه أما كان الثلاثة مستحيلا في قومه موسي إبراهيم هذا يدل على أن السفر يحصل في أي وقت وأنه لا يحق في أيام معلومة من السحر ثم تكون الله عز وجل بسمائه وقدره وأنه لا يحق في أيام معلومة.

ما يتعلق بالفتوح ينبغي أن يبعد عن الكسوف هكذا. وعرف الله ونحن ترابي أن يكون إنما هو من أجل الحفظة أنها مشروعة في تراب الكسوف أنها تكون بعضها أن تضمن التقليد ليال تعمق بآلين النيرين وقليل الله عز وجل لهما. أما أنا أيضا من أيام الله تصرف به ما كيف يشاء كما يتصرف بالصلاة وأن الكل تحت تصرفه وكبيره سبحانه وتعالى. فيه تعبير الوصول الشمس أنه مطلق على الشمس كسوف من كسوف وما يطلق هذا على القمر كسوف من كسوف وأن كل من الأخوين يطلق على ناحية الشمس ونطلق اليوم على القمر ولكن من غلبة الاستعمال وأن يكون في الشمس وكسوف في القمر. في بيان أيضا على مثل الحرب الأصغر من مرة وهي أخيرة الحلاء والمقصود بقول بأربع ركعات من الركوعات مقصود بركعات عن أمراض أربع ركوعات وجد أربع ركعات من الواحد المتخلى أنه عبر عن الركوع بالركعة عبر من الركوع بالركعة أنه لم يصلي مدرسة الحق من ركعتين تقول بأربع ركعات أربع سنوات وأن عبر بذلك أربع ركوعات صارت الركوعات مساوية للركوعات مساوية للسجود خلاف الصلاة الأخرى سجودات أربعة ركعتين صلاة ركعات فيها فقط. أما في صلاة الظروف فصار الركوعات على السجودات الركوعات أربعة والسجودات أربعة لأنها السجودات نائبة على الركوعات. أما ما يتعلق بموضوع عن الزروق وصلى الناس ركعتين من صلاة الصبح في أعمال ربها فهذا يحمل على أنه لم يطلع على الوردية أنه لم يمضه الوردية الذي أراد أنها على هذه اللحظة لأنه أخطأ سنة موضوع أجل قال باب هل يقول كسفت الشمس او خسفت وقال الله تعالى وخسف القمر وقال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس وقام فكبر وقرا قراءه طويله ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع راسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخفض الناس فقال في سجود الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله وقال في سجود الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. هذا الترجمة الأخرى في سجود الشمس مر على الحديث أن فيه ذكر الحصول مثل القمر على الحياة هذا الحديث على القمر وفيه إطلاق الحصول على القمر وأدوى في أول الحديث حدود الشمس وأنا أخذ من الشمس أعبر بالحصول ثم في الخطبة ذكر حصول الشمس والقمر وأدوى للحصول مع الشمس والقمر فباقي النصوف هو الشمس والقمر وإذا النصوف للقمر هو النصوف على الفجران النصوف للشمس جاء في أول الحديث والنصوف واحد للشمس والقمر جاء في أول الحديث كل هذا على الرغم على كل من ما تخفنا من خطر الشمس ورطال خطر الشمس ورطال خطر القمر وعلم من أربع المخالفون فيه إطلاق الخسوف على الشمس والقمر على الشمس على القمر بالآية وعلى الشمس والحليب والخسوف مضافة الشمس والقمر بالخطبة المضافة الخسوف الشمس والقمر على القمر وقال هذا على أن هذان الأقوال أطلقا على كل الشمس والقمر ولكن الغلط في السماء من العلماء ان يطلق الحصول على الشمس والحصول على القمر. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يفوت الله عباده للحصول. قاله ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يلتزمان بموت احد ولكن الله تعالى يفوت بها عباده وقال ابو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يفوت بها عباده وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يفوت بهما عباده وتابعه أشعث عن الحسن أن الحصوف والحصوف في الشمس والقمر وخوف الله تعالى من جهاده وأن في بابها تحويل وشهادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بدعة من جنوب الله تعالى وقد حث على الثبات وصدق عن رشد الخلق حتى يدبر خلقه ويبدو حتى ينتشر ما به صلوا ويبدو حتى ينتشر ما به إلا أروى على أن من حكمة الله عز وجل في الرسوم والرسوم التقويم وأن الله عز وجل فما يجعل هذا التغير يحصل على أبوين الثلثين من جرين ويتبدل حالهما عن الإضاءة وحال الثبات والتغير وكذلك حال الناس خوفهم الله عز وجل أن يقدم أحوالهم من حال الحق والآخير إلى خلاف ذلك من حال النعمة إلى خلاف ذلك ولهذا بذلك تذكير من الله عز وجل لعباده في أن يخالفوا أن يغير الله ما بهم لم يغير الله بعد من الشمس والقمر بطل أحوالهم من حال الأحوال ثم أنا عرفت وأن هي رفع ذلك عن طريق المشاعر لا يمنع التخفيف أو التخفيف يكون مع وجود ذلك وكان الصلاة والصدقة والخوف مع مع الانتظام كذلك الشيء وكان لا يقطع ذلك ولكن أو صنع وقع ممكن وقع ما حصل عن طريق الصلاة ولكن آمن على التخويف لا يقال هذا التخويف لا نقول إلا فباب التعوذ من عذاب القبر في الفتور. الحديث اللي ورد في الحديث من مطاب القرآن كما رأى الحديث شاء الله معين فلا يجمع بينه هو الذي يرويه الثقة مخالفة من رأى البقاء وهو من قبل بعيد وإن كانت